انا مرت عليك اي لا لا لا لا لا لي هداك المعلمين يا اخي الله أفهات أسلمك نطور إما غسات لنك أزهورات إوا الله عاون مسال بفلكك أم هيك أنظف الله إكرة صلاة يطلع بس غطى بس أسيا الريح ليك حمد زوك مترو مترو مترو مترو يا بس الله أرزمك يا يمسا والخير تسكن المسا تسكن حراري سلمك على النوني مربع أتقيني كبر يكلم ما يا أطلع أخوي داود برك برك أخوي قبيلك زين ورنات لبياني أهانا قبيلك زين ورنات لبياني أيها نساكرك هان ما يات ولا لاني السهينا نساك فشل ولينا كنا خلا ريح هذا أجيون قول خلينا سيكل قوات مقارن ياه ودا تنين كنو ويش درق اللغة عاد إنت خذ خطا غلي هذا دختينا هذا دختينا المسلم نوضات أصير زيد نشيد منو في عيادة تجيب الجول نزرع يا كال يزكريكان كل تفاوني احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احم اكلم العلا نظره.